بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يعني المؤلف هنا رحمه الله أشار إلى اليوم الآخر أو مسائل اليوم الآخر، وكما تقدم أن هذه العقيدة ابن تيمية رحمه الله أراد أن يذكر جملا من أصول اعتقاد أهل السنة، ولم يرد في ذلك الترتيب كما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فتكلم عن الصفات وتقدم الكلام عنها، ثم أشار ما تعلق باليوم الآخر إشارة مجملة فيها شيء من التفصيل، وذكر أول ما بدأ به تكلم في الرؤية، وفي الشرح سنؤخر ما يتعلق بالرؤية إلى مسائل الجنة والنار. الإيمان باليوم الآخر لا شك أنه ركن من أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان الجازم بكل ما يكون بعد الموت وهي القيامة الصغرى، ثم ما يكون من فتنة القبر، ثم ما يكون من نعيم البرزخ أو عذابه، ثم ما يكون بالبعث وأهوال يوم القيامة، ثم ما يكون قبل البعث بأشراط الساعة الكبرى والصغرى، ثم البعث وأهوال يوم القيامة، ثم ما يتعلق بمسائل الجنة والنار حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فنستطيع أن نقسم مسائل يوم الآخر في العقيدة أنها تتضمن أولا الإيمان بالقيامة الصغرى وهي موت كل إنسان، وما يتبع ذلك من فتنة القبر ومسائل نعيم البرزخ وعذابه، ثم ما يكون من أشراط الساعة داخل في معنى الإيمان باليوم الآخر، ثم ما يكون من أحوال يوم القيامة ابتداء بالبعث قبل ذلك النفخ في الصور، ثم البعث، ما يتعلق ما ذكر المؤلف الميزان والصراط والحساب والحشر، ثم ما يتعلق بمسائل الجنة والنار، استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار والعياذ بالله، وما يتعلق بذلك المسائل. فهذه المسائل أو وصول المسائل هي المسائل المتعلقة بمسائل اليوم الآخر. فالمؤلف أشار ما يتعلق بالرؤية، ثم شيئا من أحوال يوم القيامة، لكن ككلام على الإيمان باليوم الآخر بهذا الترتيب، بما يكون بالموت أو القيامة الصغرى، ثم ما يكون ما يتبع ذلك من فتنة القبر ونعيم البرزخ وعذابه، ثم ما يكون من أشراط الساعة التي يعقبها قيام الساعة، ثم مسائل البعث وما يكون من أهوال يوم القيامة، ثم ما يتعلق مسائل الجنة والنار. لو نأخذها على مسائل مختصرة، يعني سنأخذها إن شاء الله تعالى في درسين، ما يتعلق مسائل اليوم الآخر إجمالا مع شيء من التفصيل، أو إن شاء الله تفصيلا يعني مرتبة سنأخذها في مجلسين. يعني إشارة شيخ الإسلام رحمه الله سنمر عليها بإذن الله تعالى مرتبة. هو رحمه الله أراد أن يذكر لك شيئا من جمل اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق باليوم الآخر، ولم يقصد الترتيب. من المسائل المتعلقة قلنا من يدخل في باب الإيمان اليوم الآخر، أولا ما يكون من القيامة الصغرى هي موت كل إنسان. حقيقة الموت هي مفارقة الروح للبدن، هي مفارقة الروح للبدن. وهذا يجرنا إلى مسألة: هل تموت الروح أو لا تموت؟ هل تموت الروح أو لا تموت؟ فقيل أنها تموت لأنها نفس، والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت. هذا القول الأول. القول الثاني أنها لا تموت لأن الله خلقها للبقاء، هذه الروح خلقها الله للبقاء. القول الثالث وهو التحقيق والذي يجمع القولين، يقال: ماذا يراد بالموت؟ فإن أريد بالموت مفارقة الروح للبدن فالروح هنا تموت بهذا المعنى، وإن أريد بها أنها تفنى وتعدم بالكلية فهذا القول غير صحيح، لأن الروح خلقت للبقاء. فنقول إن أريد بالموت بهذا القدر مفارقة الروح للبدن فقط، فنقول الروح تموت، وإن أريد بها أن الروح تعدم بالكلية فالروح لا تعدم بالكلية، لأن بعد موتها سيكون هناك سؤال في القبر، سيكون هناك نعيم أو عذاب في البرزخ حتى تبعث. هذه المسألة الأولى في حقيقة الموت، هل تموت الروح أو لا. ولذا الروح من الأمور المستثناة أو ممن كتب الله عز وجل عليها البقاء، كتب الله لها البقاء، من الأمور التي كتب الله لها البقاء ولا ينالها العدم الروح، والعرش والكرسي والنار والجنة وما فيها من حور العين وعجب الذنب، يفنى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، واللوح والقلم. هذه الأمور كتب الله سبحانه وتعالى لها البقاء، وجمعها السيوطي في بيتين قال: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. هذه من الأمور أو من المخلوقات التي كتب الله لها البقاء. إذا قيمت الساعة وهلك ونفخ في الصور ويهلك كل شيء إلا ما شاء الله مما استثني وكتب الله له البقاء، هذه الأمور: العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والجنة وما فيها من حور العين وعجب الذنب، يفنى كل شيء إلا عجب الذنب، وكذلك منها الروح. هناك مسألة أخرى وهي مفيدة، ستفيدنا في مسألة أيضا أخرى: ما هي تعلقات الروح بالبدن؟ يقولون الروح لها خمس تعلقات بالبدن، كل تعلق بالبدن مختلف ومغاير للحكم للتعلق الآخر. أول تعلق للروح بالبدن عندما يكون الإنسان جنينا في بطن أمه، هنا الروح متعلقة بالبدن، البدن موجود والروح فيه موجودة، قد نفخ فيه الروح، لكن أحكام هذا التعلق وأحكام هذا أحكام تعلق الروح مختلفة عن الأحوال الأخرى التي ستأتي. الحالة الأولى تعلق الروح بالبدن عندما يكون الإنسان جنينا في بطن أمه. الحالة الثانية عندما يخرج من الأرض على مراحل حياته، تعلق الروح بالبدن وهو في الأرض وهو في الحياة مختلف لا شك عندما تعلقت الروح بالبدن وهو في بطن أمه. التعلق الثالث في حال النوم، النوم الروح متعلقة بالبدن في النوم تعلقا يختلف عن حال اليقظة، ففيها مفارقة من وجه وبقاء من وجه. الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فهي فيها بقاء في الجسد من وجه وفيها ارتفاع عن الجسد من وجه آخر. وهذا تعلق يختلف عن التعلقين السابقين عندما خرج الدنيا وعندما كان جنينا. من تعلقات الروح بالبدن تعلقها في البرزخ، وهذا سيفيدنا في مسألة السؤال هل يكون للروح أو للبدن أو للجميع، سؤال القبر، فتنة القبر. فتعلق الروح بالبدن في حال البرزخ يختلف عن تعلق الروح بالبدن في حال الحياة أو حال النوم أو عندما كان جنين، فلا أحكام مغايرة. والتعلق الأخير تعلقها يوم أن يبعث الله عز وجل الأجساد، عندما يبعث الله سبحانه وتعالى الأجساد فيكون للروح تعلق بالبدن مختلف عما تقدم. وهذا لأهل الجنة هو أكمل أنواع تعلقات الروح بالبدن، ستكون الروح متصلة بالبدن بخلاف الاتصالات السابقة في حال نومه وفي البرزخ وعندما كان جنينا وعندما يكون يقظا على هذه الأرض. يكون هذه الأخيرة أكمل أنواع التعلقات لمن دخلها الجنة، والعياذ بالله شدها عذابا لمن كان في النار، لأن سينال العذاب بدنه وروحه واتصال دائم، ستتصل الروح بالبدن اتصال دائم، وفي الجنة ستتصل الروح بالبدن اتصال دائم. من المسائل المتعلقة في القيامة الصغرى، قلنا أول ما يدخل في الإيمان واليوم الآخر ما يتعلق بموت الإنسان، وهو المسمى القيامة الصغرى. قيامة الصغرى هي موت الإنسان، والقيامة الكبرى المعلومة. من المسائل المتعلقة في القيام فيما يتعلق بموت الإنسان، ما أين مستقر الأرواح بعد الموت؟ إذا مات الإنسان أين تستقر روحه؟ طبعا الأصل في هذا الباب أنه باب غيبي، فلا يعلم في الأصل إلا عن طريق الشرع. ولذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح تكلم عن هذه المسألة، أين تكون الأرواح بعد الموت، فذكر أقوالا. قال إن مذهب أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر أنهم كانوا يقولون إن أرواح المؤمنين في الجنة ما لم تؤخر بدين أو تقع في كبيرة، هكذا كانوا يطلقون رضي الله عنهم. وقال بعضهم إنها بفناء الجنة، يعني قبل باب الجنة، لكن يأتيهم من روحها ونعيمها ولم يدخلوا الجنة، هذا قول. وقيل إن الأرواح على أثنية القبور، تستقر على أثنية القبور. وقال الإمام مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وهذا بلاغ، وأصل في بلغات الإمام مالك أنها منقطعة لأنه لم يذكر أمها. قال بلغني. وقيل كان الإمام أحمد يسأل عن هذه المسألة، أين مستقر الأرواح بعد الموت، فيقول إجابة عامة، أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة. وقال طائفة من الصحابة والتابعين كما يقول ابن مندة كانوا يقولون أرواح المؤمنين عند الله، إذا سئلوا يقول أرواح المؤمنين عند الله، يعني كانوا يقول الله أعلم. فالأصل أن هذه المسألة غيبية توقيفية لا نستطيع أن نخوض فيها إلا بعلم، لكن جاءت أحاديث تبين مستقر الأرواح، مما يدل على أن هناك على أن الأرواح متفاوتة في الآخرة. يعني مثلا في الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى منازل الأنبياء، فهذه فعليين على حسب منازلهم التي رأى، فنعلم أن طائفة من الأرواح ومن أرواح الأنبياء أنها فعليين. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الشهيد وحتى عن المؤمنين أنهم في حواصل طير خضر، حواصل يعني أجواف، يعني روح المؤمن، إن روح المؤمن أو نسمة المؤمن كما جاء في رواية أخرى أنها داخل جوف الطير، فهي يعني تطير، روح المؤمن تطير. وتصلح في الجنة حيث شاءت. هذا حديث صحيح. فنقول أن أرواح المؤمنين تصلح في الجنة حيث شاءت على ما جاء بالحديث، لكنها مختلفة، كما أن أرواح الكفار والعياذ بالله مختلفة بالكفر والفسوق. ما لم يمنعها مانع، ومن موانع أن تدخل الجنة أو أن تكون محبوسة عند باب الجنة أن يكون عليها دين كما جاء في الحديث. حتى الشهيد، الشهيد الأصل أن روحه في الجنة وأنه يطير في الجنة، في حواصلي وفي رواية في أجوافي طير خضر تسرح في قناديل الجنة. فما لم يمنعها الدين، كان عليه دين يحبس عند باب الجنة. فنقول إجمالا أن مستقر الأرواح بعد الموت الأصل أنها باب غيب، وأنه لا يمكن أن نجزم بشيء منها إلا ما جاء فيه النص، إلا ما جاء فيه النص، وهم متفاوتون على حسب أعمالهم. الصالحون طبعا الأنبياء فما دونهم من الصالحين في منازل عالية ومتفاوتة، والعياذ بالله الكفار ثم من هو أقل منهم من العصاة والفجرة في منازل أقل، في منازل أقل. ثم نتكلم عن مسألة فتنة القبر. فتنة القبر، طبعا فتنة القبر كما جاءت صفتها في الأحاديث أنه يقعد الميت ويجلس ثم يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذا كما جاء في الحديث. وأدلة عذاب القبر أو نعيمة فتنة القبر كثيرة جدا، من القرآن طبعا، من السنة، حديث متواترة كثيرة، حديث متواترة من أوسعها، أوسع هذه الروايات وأطول حديث فتنة القبر وما يكون فيها حديث البراء بن عازب. حديث البراء بن عازب هذا أطول حديث فيما يتعلق بفتنة القبر ومسائل القبر. من القرآن قوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية واضحة أنها في عذاب القبر، لأن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في حالهم في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا أيضا دليل على عذاب القبر. قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذا أيضا دليل على عذاب القبر. ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. من الأقوال التي قيلت أنهم سيعذبون قبل أن يردون العذاب العظيم هو عذاب القبر اليادوي. أما من السنة فالأحاديث كثيرة مشهورة متواترة، يعني نص ابن أبي العز رحمه الله على أن حديث القبر وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه متواترة تفيد العلم القطعي. من المسائل المتعلقة يعني قلنا الأمر الأول فيما يتعلق باليوم الآخر وهو القيامة الصغرى وما يتبع ذلك من فتنة القبر، هل الفتنة عامة لكل ميت أو يستثنى منها أحد؟ الفتنة ليست عامة لكل أحد. من المستثنون أو مستثنين مستثنين من فتنة القبر أولا الأنبياء. الأنبياء لا يسألون في قبورهم لأنهم يسأل عنهم فكيف يسألونهم، فالأنبياء لا تنالهم فتنة القبر. ومنهم الشهداء، حديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، وأنه لا يفتن في قبره. قال أنه قد جاءت فتنة إيش؟ بارقة السيوف على رأسه، مواجهة الموت هذه فتنة عظيمة، فكون بذل نفسه لله سبحانه وتعالى ووقع في هذه أو يعني تعرض لهذه الفتنة العظيمة وقتل في سبيل الله فإنه يعفى من فتة القبر. ومنهم الصديقون، مراتب الناس إما أنبياء وإما صديقين وإما شهداء وإما صالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديق أعلى منزلة من الشهيد، وقالوا لأنه أعلى منزل، إذا كان الشهيد لا يسأل في قبره فمن باب أولى أن الصديق لا يسأل لأنه أعلى منه منزلة. والصديق مأخوذ من مبالغة في الصدق، وان جمع بين العلم والعمل وقوة اليقين. لكن بعضهم قال أن الصديق يسأل لأنه لعموم الأدلة الواردة، ولم يرد استثناء، ولم يرد استثناء أن الصديق لا يسأل. منهم المرابطون، مرابطون على الثغور، يؤمنون الفتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤمنون من سؤال القبر. من المسائل المتعلقة في الأمر الأول فيما يتعلق بالإيمان والآخر، وهو الفتنة وهي القيامة الصغرى وما يتبع ذلك من فتنة القبر، هل سؤال القبر، هل سؤال الفتنة القبر لهذه الأمة أو لجميع الأمم؟ قيل إنه خاص بهذه الأمة، وقيل إنه لجميع الأمم، وبعضهم توقف مثل ابن عبد البر رحمه الله المالكي صاحب التمهيد شرح الموطأ صاحب الاستذكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فاللفظ يعني يشير كأنها مخصوص هذه الأمة، إن هذه الأمة تفتن في قبورها، في رواية إن هذه الأمة تسأل في قبورها. فابن عبد البر يقول ظاهر الحديث أن هذا خاص بالأمة، لكن لا نستطيع أن نجزم به فتوقف. والقول الأول لعلهم استدلوا بهذا الحديث أن هذه الأمة تفتن في قبورها، لكن الصحيح ورجحه ابن القيم، أيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين، أن السؤال عام لجميع الأمم، عام لجميع الأمم، وذلك من وجهين. الأول أنهم يسألون يوم القيامة عما فعلوا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال سبحانه وتعالى فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فإذا كان يسأل يوم القيامة فمن باب أولى، وهو أعظم من سؤال القبر، فمن باب أولى أنه إيش؟ يسأل في قبره. إن كانت الأمم السابقة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسأل يوم القيامة عن أعمالها كلها، وهو مقام أعظم من مقام القبر، فمن باب أولى أنها إيش؟ تسأل في قبرها. الله عز وجل قال فربك لنسألنهم أجمعين، ولم يستثنيها. الوجه الثاني في ترجيح كون هذا السؤال لجميع الأمم، أن أمة محمد وهي أشرف أمم صلى الله عليه وسلم تسأل، فمن باب أولى من دونها يسأل في قبره. فصحيح أن هذا السؤال فتنة القبر تكون لجميع الأمم. من المسائل المتعلقة، هل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ يعني إذا عذب أحد كتب عليه والعياذ بالله أن يعذب في قبره، فنقول أنه يعذب ثم ينقطع حتى قيام الساعة، أو أنه يدوم إلى قيام الساعة؟ يقول ابن العز الصحيح أنه إيش؟ منه ما هو منقطع ومنه ما هو دائم، منه ما هو منقطع ومنه من الأنواع الدائمة في الكافر. طبعا الله عز وجل يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أنهم يعذبون في النار غدوا وعشيا، وأن العذاب متصل. في حديث البراء بن عازب في نصه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب إلى النار فينظر مقعده فيها فيقال هذا مقامك وهذا مقعدك حتى تقوم الساعة، فهو في عذاب والعياذ بالله حتى تقوم الساعة. ومنه ما هو منقطع مثل عصاة الموحدين. الآن كما تقدم أن من مات على كبيرة ولم يتوب منها كتب الله عليه العذاب أنه يعذب على قدر ذنوبه ثم يدخل الجنة، وربما يعذب في قبره قدرا معين على قدر جرائمه، لكن عنده وصل التوحيد وأنه إلى مآله إلى الجنة. فعذاب القبر منه ما هو متصل ومنه ما هو منقطع. من المسائل المتعلقة بهذا، كيف نجمع بين توسيع القبر كما جاء في الحديث أن المؤمن يرى في قبره مد بصره، وأنه يضيق على الكافر، مع أن لو فتحنا القبر حفرناه وجدنا الميت على ما هو عليه. بعضهم يقول وهذا بسبب إنكار بعض ما أنكر عذاب القبر، يقول هذا الميت أمامك كيف تقول أنه سينعم وأنه يعني سيسعد وأنه يمد له من نعيم مد بصره، ويقال أنه يحشر ويعذب وكذا، وهذا أمامنا لم يكن أيضا شيء. فالرد عليهم أكثر من وجه. أولا هذه من مسائل الغيب، والله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالغيب هذا ما يتفاضل فيه الناس. ولذا أبو بكر رضي الله عنه عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل بالإسراء والمعراج قال إن قالها فقد صدق، إن أخبر شيء من الغيب فإنه يصدق مباشرة، وبهذا يتفاضل على الإيمان. ثانيا أولا هذا من الغيب، ثاني أمر هذا قد يكون يبتلى به الإنسان ولا تقاس، إن يبتلى بإيمانه ويختبر ولا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة. عالم الغيب كل ما غاب عنا، وعالم الشهادة ما نشاهده، فلا نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة. تقدم أن الأرواح لها تعلقات، أن الروح لا تعلق بالبدن، وتعلق الروح بالبدن في حال البرزخ يختلف عن تعلق الروح بالبدن وهو الإنسان يقظة على الأرض، فلها اتصالات مختلفة. الوجه الثالث أننا نقول هذا هو النائم أمامنا، ربما ينام أحد جنبك ويرى في المنام أنه في نعيم وأنه يضحك، ربما يأكل وربما يشرب وهو نائم، وهو ما لم يأكل ولم يشرب لكن يشعر بذلك، وربما يرى أنه إيش معذب وفي ضيق وأنه يسقط من مكان عال أو يحترق وهو أمامك، وأنت تقر في نفسك رأيت من هذا وهذا في منامك وتصدقه، تقول نعم هذا اللي أمامي، لكن الآن قد يكون هو إيش في رؤية أنه في نعيم وأنه يركض وفي سعة، قد يكون إيش في العكس. إذا كان هذا في النائم فلا يمنع ولا يستبعد أنه يكون في الميت، وأن حياة البرزخ مختلفة عن حياة الدنيا. ثاني شيء أو قبل هذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك بما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل الإيمان والتسليم والتصديق. هذا ما يتعلق أهم المسائل قد تكون فيما يتعلق بالقيامة الصغرى، ما معنى الموت وهل الروح تموت أو لا، وفتنة القبر وما يتعلق بها من مسائل. هذا يعني قلنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا، أولها القيامة الصغرى موت الإنسان وما يتبع ذلك من فتنة القبر، وأن العالم البرزخ يختلف عن حياة الدنيا، والبرزخ الدور ثلاثة، أما دار الدنيا وأما دار البرزخ، والبرزخ في اللغة الحاجز بين الشيئين، والبرزخ من موت الإنسان إلى قيامة الساعة وما بعده من البعث دار الآخرة. الدار الآخرة والبرزخ له نعيم وله عذاب. ثم المسألة الثانية فيما يتعلق بالمسائل إيمان اليوم الآخر هي ما يتعلق بإشراط الساعة، ما يتعلق بإشراط الساعة. إشراط الساعة هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة، وهي على قسمين، إشراط صغرى وإشراط كبرى. إشراط صغرى وإشراط كبرى، طبعا هذه أشهر قسمة لقسمة إشراط الساعة أنها صغرى وكبرى. بعضهم قسمها على حسب الاعتياد، ومنهم البيهقي قال أن إشراط الساعة معتادة وغير معتادة، طبعا كونها معتادة وغير معتادة يدخل في الصغرى والكبرى، يعني هناك صغرى معتادة وغير معتادة، يعني من الصغرى غير معتادة مثلا شقاق القمر، ومنها المعتادة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الكبرى. الطيبي رحمه الله يقسم أشراط الساعة، يقول منها ما يكون قرب قيام الساعة وكأنه يريد الكبرى، ومنها التي تحصل بها قيام الساعة، كلاهما في الكبرى. وابن أبي العز رحمه الله يقسم الأشراط أرضية وسماوية، يعني مثلا شقاق القمر، الدخان، هذه سماوية، طلوع الشمس من مغربها سماوية، الأرضية، الدابة وغيره، الدجال وغيره. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقسمها على ظهورها، يقول هناك ما ظهرت وانقضت مثل فتح بيت المقدس وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ظهر ولا زال مستمرا مثل مثلا كثرة القتل وهذا انتشار الفواحش وغيرها، ضياع الأمانة، ومنها التي لم تظهر وهي أشراط الساعة الكبرى. لكن القسمة المشهورة هي قسمتها إلى صغرى وإلى كبرى، سيكون بإذن الله في الدرس القادم الكلام عليها بالتفصيل. يعني الدرس القادم بإذن الله سنتكلم عن أشراط الساعة الصغرى بالتفصيل، والكبرى، وأهوال يوم القيامة وما يتعلق بالجنة والنار، لكن هذه مقدمات. نختم بأصول مهمة لفقه أشراط الساعة، وسنتكلم إن شاء الله عن المؤلفات التي ألفت في أشراط الساعة، لأن بعضها فيها حديث ضعيفة، فيها حديث موضوع، يعني مثل كتاب الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي، هذا فيها حديث موضوع وينقل عن أناس يعني من أهل الحلول والاتحاد، ومنها الفتن لنعيم بن حماد. نعيم بن حماد هذا من أمة السلف وكان شديدا في السنة، وهو شيخ البخاري رحمه الله، وهو صاحب الكلمة المشهورة في باب الصفات: من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكنه كثر تخليطه وتساهل في إرادة الحديث الواهية والضعيفة فتركه العلم كما يقول ابن رجب، ولذا كتابه المطبوع هذا الفتن أورد فيه حديث ضعيف جدا، وربما صح عند بعضهم أو أحسن الظن به بناء على إمامته، فقد أورد في المهدي حديث كثيرة. وكما سيأتي أنه لا بد من اعتقاد كون هذا الشيء من أشراط الساعة اكتمال التأويل أو اكتمال وقوع الحادثة كاملة. يعني في تاريخ الأمة كثير من ادعى المهدية وأنه المهدي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حصل بذلك سفك دماء كثيرة من آخرها وأشهرها ما حصل في حادثة الحرم. في حادثة الحرم صارت فتنة وظن أحدهم أنه هو المهدي، صارت الفتنة المعرومة معلومة التي عشت تحل بها الحرم. ويقول شيخنا الشيخ ناصر القفاري، يقول أنا درست رحمه الله هذا الذي ظن أنه المهدي، يقول درسته سنة، هو الفتنة صارت 1400 هجري، يعني بالسنوات الهجرية لها الآن 41 سنة، ولعل درس يعني بأكثر بذلك سنتين أو ثلاث. فيقول صراحة لم يكن يعني نبيها ولا صاحب علم رحمة الله عليه، أنا أود أن أتكلم فيه، لكن هذا ذكر الشيخ، يقول ما شعرت بحضوره في القاعة حتى يعني خرج منها إلا عندما أخبرني زميل له أصبح دكتور الآن، وأن فلان من فلان الذي مات وكان يدعون أنه المهدي كان معنا في القاعة، ففتن هو وظن أنه المهدي سبحان الله مع الحماس، وأشياء قد تكون من الشيطان وابتلاءات أن الناس تقول أنت فلان دون أن تعلم حصل. لذلك سبحان الله يعني أهمية العلم الشرعي وأهمية الإنسان يكون عنده بصيرة وتؤدى ومشاورة، شاور أهل العلم، شاور كبار السن قبل أن يقدم على أي أمر. فمن أشراط من الأصول المهمة أو أصول فقه أشراط الساعة المهمة، أولا المقصود من هذه الأشراط هو إنذار الناس بقرب قيام الساعة، والله سبحانه وتعالى يحب العذرة لعباده، لأن بعدها بعد الساعة خلاص انقطع العمل، انقطع سعي الإنسان، فهو إما إلى جنة وإما إلى نار. فالله سبحانه وتعالى رحمة بعباده أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر العباد بأن هناك أشراط ها هم يشاهدونها. ولذا النار التي خرجت سنة 654 للهجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نار تكون في الحجاز يضاء لها أعناق الإبل ببصرة، بصرة الشام، فوقعت ورأوا الناس هذه الحادثة وأن هناك من أعناق الإبل من أضاءت بسبب هذا النار. يقولون فامتلأت المساجد من الناس وتاب الناس توبة عامة، وهذا من رحمة الله بعباده. هذا متى يقولون؟ 654 هجري، وظنوا أن القيامة ستقوم. والنووي رحمه الله تحدث عن ذلك، وظن أبو شامة المقدسي يتكلم عنها وابن كثير عن هذه الحادثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من ذكر هذا الإشراط أو من وقوعها رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده أن الساعة قد اقتربت، فاستعدوا لها بالتوبة النصوح وبالعمل الصالح وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لا بد أن نتحقق من صحة النص قبل الحكم على أن هذه الساعة هذه من أشراط الساعة أو لا. يعني بعض الأمور أو الأشياء ذكرت أنها من أشراط الساعة وهي ليست من أشراط الساعة، والذي أوردها أورد حديث ضعيفة بالموضوع. من الأمور المهمة في فقه أشراط الساعة الإعراض عن تأويلها قبل تحققها. يعني لا يجزم الإنسان أن المراد بهذا الشرط هو ما حصل في الوقت الفلاني أو غيره حتى تكتمل. ولذا أهل العلم لما قالوا أن هذه النار التي خرجت اكتمل أركانها، وأنها نار خرجت من الحجاز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، ورأوا أن أعناق الإبل بالخبر الثقة أنها أضاءت من هذه النار، فتحقق أركان هذا الخبر. ولذا قالوا أن هذه النار قد خرجت. منها مثلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أن هذا الشرط تحقق، منها فتح بيت المقدس في زمن عمر رضي الله عنه ظاهر أن هذا الأمر تحقق، نقول أن هذا الشرط تحقق. لكن في أمور مثل المهدي أو غيره لا يمكن نقول أنه تحقق حتى تكتمل أركان ما جاء في الحديث، تكتمل أركان ما جاء في الحديث. ولذا يعرض عن الجزم بأن هذا من أشراط الساعة حتى يكتمل ما جاء في الحديث. من أصول فقه أشراط الساعة أن في ذكر أشراط الساعة المسارعة والدفع بالنفس إلى عمل الخيرات، وليس معناها الإحباط أو الحزن أو الكآبة أن الدنيا قد انتهت. ولذا في الحديث عند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. يشوف يزرع والدنيا ستنهدم، كل هذا ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى قرب الساعة وأشراط الساعة لا يعني أن تترك العمل أو يصيبك إحباط، بل اعمل لصلاح دينك ودنياك، لكن أول أمر صلاح الدين ثم تأتي صلاح الدنيا بعد. من الأمور المتعلقة بهذه المسألة كون الشيء من أشراط الساعة لا يعني أنه مذموم أو أنه محرم أو أنه بدعة أو أنه مكروه. هناك من أشراط الساعة ما هو خير، وهناك من أشراط الساعة ما هو شر. من أشراط الساعة مما هو خير نزول المهدي ما يحصل في زمنه من الخير، ومنها نزول ظهور المهدي، نقول لا نقول نزوله، ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام. أنا في اعتقادنا أن عيسى لا زال حيا لم يمت، وأنه عند الله سبحانه وتعالى، وأنه سينزل في آخر الزمان، فعند نزوله يحصل الخير العظيم وهو من أشراط الساعة. فكون الشيء من أشراط الساعة لا يلزم أن يكون محرما أو مكروها أو مذموما أو بدعة. من هذا باختصار ما يتعلق بالأمر الأول، يقولنا أن تقريبا أربعة أمور يتضمنها الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، والكلام عليه من جهة العقيدة طبعا مهم جدا، ما يتعلق من جهة الرقائق والإيمان والوعظ، يعني ندرسها عقيدة أحكاما، لكن لا يعني هذا أن نغفل عنها من جهة الإيمان والاتعام. وسبحان الله كل ما استذكرت الآخرة كل ما رق القلب، وكان هذا حاثا على العمل وحاثا وزاجرا على المعصية. يعني الإنسان إذا همت نفسه بمعصية يحاول أن يجاهدها ما استطاع، وما يجاهدها به أن يتذكر الآخرة، وما يتذكر في الآخرة عند موته هل يحب أن تكون هذه المعصية يموت عليها والعياذ بالله أو لا، أو تكون وقت احتضاره، ومما يذكرها عند في قبره. الآن في قبورهم لو رجعوا الدنيا لا ندم على كل من مات، لا شك أنه ندم على معصيه، لكن سبحان الله لو الإنسان ضعيف لا بد أن يتوب إلى الله سبحانه. هذا معنى كونه عبد، كونه إنسان، أنه غير كامل. إذا همت نفسه بمعصية أن يتذكر العواقب، شوف يعني في الآخرة الصراط، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، عند البعث، عند الحساب، كل هذه أمور يتذكرها الإنسان رق قلبه حصل عنده خشية فينكف على المعصية. والمعصية لذة فانية. وكان يقولون كان سفيان الثوري رحمه الله كثيرا ما يتمثل هذين البيتين، يقول تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. يعني إنسان لو يفكر في أي معصية فيها ما فيها من اللذات ستفنى هذه اللذة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها، يعني تهيأ لك كل جو أن تفعل هذه المعصية ستفنى. وإيش تفنى اللذات ممن صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. يعني إخوان في الأمس الناس يختلفون، منهم من بات على معصية ومنهم من بات على طاعة، أصبحوا تساووا بعدما أصبحوا. هذا لذة المساء التي كانت المعصية انتهت، لكن بقي حسرتها، بقي إثمها، بقي شؤمها. ربما أن الإنسان عياذ بالله يمنع من الرزق أو يصاب بالمصائب بسبب هذا الذنب. وجاء وأصبح الصبح الرجل الآخر وبقي من سرور الطاعة ولذتها ونعيمها وأن تكون له ذخرا في الآخرة، ها بما لا يعني يعادل مذاقه من اللذة. ولذلك سبحان الله ما حرم الله عز وجل على الإنسان إلا ما يضره، والمعصية لا خير فيها أبدا. وجعل الله سبحانه وتعالى من المباح ما يكف عن المعاصي. وإذا كانت لذائذ الإنسان أو اللي فطرة تميل إليها النفس، أي شيء فطرة تميل إليها النفس، جعل الله عز وجل من المباح ما يكون عوضا عن الحرام، وجعل من مباح في الدنيا ومن النعيم الصرف في الآخرة. يعني ما هي لذات الإنسان مثلا إن كان مأكولا أباح الله المأكولات كلها، وفي الآخرة كاملة وخالصة للمؤمنين، وجعل في المباح عوضا عن الحرام. في المشروبات اشرب ما شئت، وجعل الله في المباح عوضا عن الحرام. فيما يتعلق بغرائز النفس أو شهوة الجماع، جعل الله أباح لك الله عز وجل الزواج، بل بعضهم يرى الوجوب على من يعني خشع على نفسه الفتنة يجب عليه أن يتزوج ويحرم أن تأخر الزواج، وبعضهم قال إن لم يخشى الفتنة يستحب في حقه. والأصل الوجوب، يعني يجب عليك أن تتمتع في الحلال حتى لا تقع في الحرام. وفي الآخرة نعيم صرف كامل لك خالص من دون خالص للمؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني في الدنيا النعيم يناله المؤمن الكافر، لكن في الآخرة خالصة لأهل الإيمان. من وقع في شيء محرم مما أباح الله عز وجل عليه لا شك أنه سيقع في يعني الظلمة والسواد وشؤم المعصية، وأنها لذة تفنى اللذاذة ممن نال صفتها من الحرام ويبقى الإثم والعابر، تبقى عواقب سوء في مغبتها، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، طب مكان مهيأ له رزق أو خير فبسبب معصيته حرم هذا الرزق، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وإذاك فعل هذا البيتين فيه موعظة عظيمة، لذة مؤقتة بعدها ذنوب شؤم معصية حرمان رزق ومتوعد بالعذاب يوم القيامة وغير ذلك من الوحشة التي تحصل بين العبد وربه. لذلك نقيم له كلام جميل فيما يتعلق في أثار الذنوب المعاصي في الداء والدواء. منها هذه الوحشة، يعني فرض أن الإنسان بسبب طاعاته وحرصه على الفرائض والنوافل أنه يذكر الله بإيمان ويقين ويتنعم بهذا الذكر، بخلاف صاحب المعصية لن يصل لهذه المرحلة إلا بعد التوبة. ما وجدنا أحد يفعل معصية ثم يشتاق لرؤية الله عز وجل أو يدعو الله وهو في نعيم وفي سرور، أبدا لا يمكن يكون هذا. معصية لها شؤم فيكون وحشة بينه وبين الله، هذه من أثارها. وغيرها كثير، حرمان الرزق وسواد في الوجه، لذلك يقولون إن كما يقول ابن عباس إن الحسنة نورا في الوجه وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وسعة في الرزق، وإن المعصية سوادا في الوجه وشؤما وبغضا في قلوب الخلق وحرمان للرزق. فالإيمان يوم الآخر ندرس تأصيلا عقديا فيما يتعلق به من مسائل، ومهم جدا الجانب الروحاني صح التعبير أو الوعظي أو الإيماني، أن نخاف من هذا اليوم، إن نخاف من ربنا يوما كان شره مستطيرا، فيجعل في نفسه الإنسان خوف من هذا اليوم ورهبة ويستحضر هذه المشاهد العظيمة حتى ينزجر عن المعصية ويتقوى في طاعة الله سبحانه وتعالى، محافظ على الفرائض في وقتها، محافظ على النوافل، يخاف يراقب الله في كل أحواله، يخاف الكلمة تخرج منه فيها أي شيء يغضب الله عز وجل يزجرها ويمنعها أن تخرج منه، يسعى في الأعمال الصالح، يكون مبارك أينما كان، في أهله، في جيرانه، في محيط أسرته، في زملائه، يبذل الخير، يبذل المعروف ويكف الشر. هذا المؤمن يكف شره ما استطاع، لا في كلام ولا في أي فعل ولا حتى لو. ولذلك المراقب لله المتقي لله ينجح بإذن الله، ناجح في عمله، لأن في كل أموره يخاف الله سبحانه، يرى أن الله يراه ويرى أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، فأي شيء خطأ يزجره، ولو تظاهر أنه يفعل الفعل الصحيح وفي داخله يبطن الشيء يعلم أن الله يعلم ما في قلبه. فمن وفق لهذا الأمر أن يعلم أن يكون مراقب لله ما استطاع في كل أحواله، في سفره، في حضره، في خلوته مع الناس، مراقب لله سبحانه، يعلم أن الله مطلع في كل شيء داخل باطن وظاهرا، هذا هو التوفيق وهذا هو الموفق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا موفقين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.